بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. By the morning hours and by the night when it is stillest, thy Lord hath not forsaken thee, nor doth he hate thee. And verily the latter portion will be better for thee than the former. And verily thy Lord will give unto thee, so that thou wilt be content. Did he not find thee an orphan and protect thee? Did he not find thee wandering and direct thee? Did he not find thee destitute and enrich thee? Therefore the orphan oppress not, therefore the beggar drive not away. Therefore of the bounty of thy Lord be thy discourse.